فإن قبضه لحظ مالكه قبل. قال وذلك لأنه إذا قبضه لحظ مالكه فهو محسن محض، وما على المحسنين من سبيل. واحد قال لك لو سمحت ودي الكتاب ده هو لفلان، يبقى انت قبضت الكتاب لحظ نفسك ولا لحظ غيرك؟ لحظ غيرك. فإذا تلف الكتاب في يدك دون إهمال ولا تفريط فأنت ايه لا تضمن، وإذا قلت أنا وصلته فيعتبر قولك ايه مقبولا. قال وذلك لأنه إذا قبض لحظ مالكه فهو محسن محض، وما على المحسن من سبيل. ولكن يقيد ذلك إذا ادعى رده للذي ائتمنه، فالمودع والوكيل والوصي أو المودع والوكيل والوصي وناظر الوقف إذا كان ذلك منهم بغير عوض إذا ادعوا الرد قبل قولهم. وأما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والأجير، ها أنا واحد أخذ منك فلوس وادلك إيه حاجة رهن، يبقى أنت قبضت الحظ إيه لحظ نفسك. ومنهم المذكورون إذا كانوا بعوض، المذكورون اللي هم من بقى اللي فوق المودع والوكيل والوصي وناظر الوقف، إذا كانوا موظفين لأنهم حينئذ يكونون إيه أجراء. فإذا ادعى أحد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله إلا ببينة، لأنه يدعي خلاف الأصل. أيوة، يعني أنت اديت لواحد فلوس وادك إيه حجرة، وبعدين إيه أنت ادلك الفلوس بتاعه ولك هات الرهن، تقول انا ايه رجعت لك الرهن، لا يقبل قولك الا بايه الا ببينه. القاعده الرابعه والاربعون، اذا ادى ما عليه وجب له ما جعل عليه. اذا ادى ما عليه وجب له ما جعل ايه عليه. تعال يا ابني صلي كده المجال وخد 10 جنيه، دي سلكها، يبقى ياخد الايه 10 جنيه. اذا ادى ما عليه وجب له ما جعل ايه ما جعل عليه. قال وهذا شامل للاعمال والاعواض، فالاجير على عمل والمجاعل عليه اذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الاجرة والجعل المسمى، فان لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا، لأن الجعالة عقد جائز، وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل، فمتى لم يكمل لم يستحق إيه؟ لم يستحق شيئا. تعال يا ابني عندنا الشغل النهاردة إن شاء الله لغاية المغرب، تعال اشتغل معنا في المجمع وخد 10 جنيه. دي اشتغل لغاية الظهر كده وقال أنا ماشي. ليه؟ قال خلاص. نقول لا، احنا بيقول لك تعالى اشتغل لغاية ايه لغاية المغرب، ما كملتش الشغل ما تستحقش ايه اجر. واما الاجارة فان ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لم يستحق شيئا، وان كان العذر وجب من الاجرة بقدر ما عمله. اسمعوا، وأما الإجارة فإن ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لم يستحق شيئا، وإن كان العذر وجب من الأجرة بقدر عمله. واحد جاب جديد يشتغل وعايز يشتغل وجيه الدور تعب جاله مرض، مش هيكمل الشغل المرض العذر، فإما أن تديله بقى إيه وزرته غد الظهر، وإن تفضلت وديته أجر وكامل بقى يبقى إيه إحسان منك بقى. وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة، لو تلفت العين المؤجرة يعني انت مثلا مستاجر حاجة عشان ايه تشتغل بيه، مستاجر موتوسيكل، مستاجر مكنة حرد، اي حاجة. قال ومن فروع ذلك لو شرط استحقاق وصية او وقف او نحوها لمن يقوم بعمل من الاعمال من إمامة وأذان وتدريس وتصرف وعمل الأعمال، فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له إيه

المرأة لا حق على زوجها، حق الايه؟ النفقة. هذا حق ظاهر معلوم ان الرجل يجب عليه ان ينفق على امرأته. فاذا الرجل لم ينفق على امرأته كما قال عليه الصلاة والسلام لهند: خذي ما يكفيك ولدك بالايه؟ بالمعروف. طيب واحد سرق منك شيئا او جحدك دينا، هذا حق خفي وليس ايه؟ وليس ظاهرة. انت بتقول فلان سرق مني، او بتقول فلان انا كنت علي لي عند فلان دين، فهذا سبب خفي، فليس لك ان ايه؟ ان تسرقه ولا ان تأخذ ايه؟ بدون اذنه. قال: من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الاخذ من ماله بقدر حق اذا امتنع او تعذر استئذانه. ولذلك امثله منها: اذا امتنع الزوج من النفقه الواجبه على زوجته فلها الاخذ من ماله بغير علمه بقدر نفقتها ونفقه اولادها الصغار. ومنها: من وجبت نفقته على قريبه فامتنع او تعذر استئذانه. ومنها: الضيف حقه واجب على من نزل به، فان امتنع من ضيافته فله الاخذ من ماله بعلمه وبغير علمه بقدر ضيافته، لان اخذه في هذه الاحوال لا ينسب الى خيانه، لان سبب الحق ضاه. رجل بيت عند واحد وما عشهوش ولا فطر، يخش على المطبخ يطلع وياكل بدون ايه؟ بدون علمه. اما السبب الخفي الذي لا يبيح الاخذ بدون علم ولا استئذان، فهو من له دين على اخر من قرض او ثمن مبيع او نحوه من الحقوق التي تخفى. اي فلان انا لي عند فلان مبلغ، ليه؟ كان واخده سلف، اشترى مني وما سددنيش ونحو ذلك. قال: فهذا اذا امتنع من الوفاء فليس لصاحب الحق الاخذ من ماله بغير اذنه، لانه وان كان له حق لكنه في هذه الحالة ينسب الى الخيانة. يعني المرأة اللي جوزها ما ينفقش عليها لما تاخد من وراه ما حدش هيلومها ولا هيعاتبها ولا هيقولها انت سرقتي ولا خنتي. لكن واحد سرق من فلان وادعى انه كان انا ليا عنده فلوس وما جابهاش، الناس هتنسبه الى ايه؟ الى الخيانه وسد الذرائع ايه؟ مطلوب لئلا ينفتح باب الشر ويدعي الاخذ ان له حقا وهو ايه؟ هو مبطل. كل واحد ياخذ من واحد حاجه يقول اصل هو عليه فلوس ليا، مش هنقدر بقى نضبط الايه؟ العمليه، يبقى ايه؟ سد الذرائع. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من إيه؟ من خانك. وهنا يقع كثير من الشباب المغتربين، كثير من الشباب المغتربين اللي بيعملوا برا كثيرا ما يسألون: أنا شغال عند فلان في الدولة الفلانية وبعدين ما بيدنيش إيه؟ مرتبي، أو بيديني بعضه وبيقول لما تنزل الأجازة يبقى خد بقية حسابك، جيت انزل اجازة قال لي مالكش حاجة، فانا ماسك الحسابات خدت الحاجة بتاعتي بدون زيادة. نقول له: قال عليه الصلاة والسلام: ابدي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من ايه؟ ولا تخن من خانك. قال الامام رحمة الله عليه: وهذا القول المتوسط بين القولين، وهو مذهب الامام احمد اصح الاقوال، لان من العلماء من يقول له الأخذ من ماله في الحالتين، في حالة السبب الظاهر والسبب الايه؟ الخفي. لكن الراجح الفرق بين السبب الظاهر والسبب الايه؟ الخفي. ومنهم من منع في الحالتين، قال: لا يجوز لصاحب الحق الظاهر أن يأخذ ايه؟ برضو بدون إذن إسنا. ولكن الذي تدل عليه الأدلة الشرعية هذا القول المتوسط. القاعدة 47: الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالايه؟ بالشرع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه،

السلام عليكم. السلام عليك يا عم الشيخ، فضل ركعة. إذا قايم جيب الايه، جيب الركعة، لأنه لم يطل الايه الفصل، لكن صلوا وقعدوا وفين قبل أذان العشاء. واحد قال يا عم الشيخ أنا متهيبي وحنا صلينا المغرب ركعتين. قال صح يا جماعة؟ قال ايوه صح. ما قلتوش ليه؟ قال والله نسينا. لما يصح البقية يقوم يصلي ايه ركعة واحدة لأنه طول الفصل. وإذا ترك شيئا من صلاته فسلم قبل إتمامها ثم ذكر ولم يطل الفصل أتى بما تركه وسجد بالسهو، ولو طال الفصل عرفا أعادها كلها. ومنها يشترط في الوضوء الترتيب، فإن غسل بعض أعضائه ثم انفصل غسل الباقي عن الأول بفصل قصير لم يضر، وإن طال الفصل بين أبعاد الوضوء أعاده من أوله. وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة، وكذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض. فإذا ألحق بكلامه استثناء أو شرطا أو وصفا فإن طال الفصل عرفا لم ينفع ذلك الإلحاق، وإن اتصل لفظا أو حكما كانقطاعه بعطاس وشبهه لم يضر. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.